اليوم يا إخوان إحنا نواصل مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. اليوم عندنا ثلاثة أبواب بعد باب ما جاء في السحر. في المجلس الماضي يا إخوان أخذنا هذا الباب وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالسحر من جهة حقيقته وأنواعه وحكمه وحقيقته وقتل الساحر واستثابته وما يتصل بذلك من مسائل. بس نذكر تعريف السحر يا إخوان. قلنا السحر في اللغة من الخفاء في اللغة، نعم، ما دق ولطف سببه أو ما دق وخفي سببه، وقلنا في الاصطلاح رقى وتعمدات ينفث بها مع الاستعاذة، نعم، بالشياطين، ومنه ما يكون تخيلا وخفة يد، ومنه ما يكون أدوية وعقاقير تخلق بطريقة معينة فيسحر بها الناس. رقى وتعمدات ينفث بها مع الاستعادة بالشيطان. استعانة أو الاستعادة. طب الآن يا إخوان باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. هذه الأنواع يا إخوان يدخل فيها السحر بالمعنى الاصطلاحي اللغة والتعوذات، والسحر بالمعنى اللغوي الذي هو من الخفاء فذكر جملة من أنواع السحر المندرجة تحت السحر بهذين المعنيين المذكورين. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبد قال الحسن غنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. صلى الله عليه وسلم. الآن إحنا كلامنا عن أنواع السحر، قال هنا في الحديث: إن العيافة، العيافة يا إخوان زجر الطير، وكان العرب يتفاءلون ويتشاءمون بزجر الطير، فإذا زجروها، إيش معنى الزجر يا إخوان؟ التهييج للطيران، نعم، فإذا زجرها واتجهت يمينا تفاءل، إذا زجرها واتجهت يسارا تشاءم، إذا زجرها واتجهت إلى الأمام أعاد الزجر مرة ثانية. طبعا وهذا محرم ولا يجوز. والطرق، الطرق يا إخوان أيضا كان الناس يستعملونه قديما ولا يزالون. الطرق من طرق الأرض، سمي بذلك لأن الأرض تطرق بالخط أو بالحصى. كيف يا إخوان هذا الطرق يكون؟ إما بالحصى وإما بالخط، الطرق بالحصى يأتي بحصيات ثم يرميها على الأرض بطريقة معينة، فإذا تشكلت بشكل معين استدل بهذا على أشياء من إيش؟ على أشياء من الغيب أو نحو ذلك. الرمل الإخوان يأتون إلى الأرض الرملية، والعرب كانوا يخطون بالرمل، وهذا يعيلهم أكثر على الخط، لأن الخط يا إخوان قد يكون على الأرض الصلبة أو الصلبة، وقد يكون على أرض رملية. كيف الخط على الأرض الرملية يا إخوان؟ يأتي هذا الرمال، يسمونه الرمال الذي يدعي علم الغيب، يصنع خطوطا عشوائية هكذا، ثم بعد ذلك يمسحها، فإذا بقي خطان تفاءل، وإذا بقي خط واحد تشاءم، وأحيانا يستدلون بأشياء من هذا على الغيب، يعني إذا كانت الخطوط بتعرجات معينة بطريقة معينة. عرفتم يا إخوان؟ هذا المقصود بالطرق. والطيرة، طيرة يا إخوان التشاؤم، طيرة تشاؤم. قلنا إحنا في دروس مضت قصد ما يحملك على الإحجام أو الإقدام، ثم بعد ذلك صارت الطيرة تطلق على التشاؤم، التشاؤم بمرئي، التشاؤم بمسموع. والعرب قديما كانوا يكثرون من هذا، يعني إذا خرج من بيته فرأى غرابا تشاءم فرجع ولم يمضي في سبيله، إذا سمع مثلا إذا خرج للسفر فسمع رجلا يقول لأخيه يا خاسر تشاءم ورجع ولم يمضي في سبيله، وهكذا. وهذا التشاؤم يا إخوان، هذه الطيرة أيضا، كل هذا منهي عنه، العيافة والطرق والطيرة هذا كله من الجد، هذا كله من الجد. عوف، ذكرنا كلام عوف، قال والجد قال الحسن رنة الشيطان. إحنا سبق معنا أن الجد هو إيش؟ السحر. الجد هو السحر. الآن إذن العيافة والطرق والطيرة من الجد، يعني من السحر، يعني من السحر. طيب الحسن يقول رنة الشيطان، رنة يا إخوان يعني الصوت أو ما يوحيه الشيطان إلى الناس، رنة بمعنى الصوت، يعني الشيطان يصوت ويغري الناس بفعل هذه الأشياء لأنها من الضلال والباطل. واضح يا إخوان؟ هذا معنى قول الحسن الجبت رنة الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يصيح بالناس، هو الذي يصيح بالناس حتى يوقعه في هذه الأشياء. ماذا يستفاد من هذا يا إخوان؟ يستفاد من هذا أن هذه المذكورات من الجد، يعني من السحر، والسحر من الشيطان. طيب ما وجه كونها من السحر؟ لأنها خفية. أن إخوان العيافة زجر الطير هذا شيء خفي، واضح يا إخوان، له طرق خفية ليس الظاهرة. كذلك الطرق هذا الذي ذكرناه هذا شيء خفي، كذلك الطيرة التشاؤم هذه أشياء خفية ليس الظاهرة، فهذه كلها من السحر بالمعنى إيش يا إخوان؟ بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي هي هذه من السحر، ليست من السحر بالمعنى الاصطلاحي، وإنما من السحر بالمعنى اللغوي لأنها أشياء خفية، وهذا كله منهي عنه. وعن ابن عباس قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني يقصد بذلك أن أبا داود النسائي وابن حبان أخرجا المسند من هذا الحديث، يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون قول عوف ودون قول الحسن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم، ليس المقصود يا إخوان بقوله من النجوم يعني من جرم النجم، وإنما من إيش؟ من علم النجوم، مقصود من علم النجوم. من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. علم النجوم يا إخوان ينقسم إلى قسمين، علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. العلم التأثيري يا إخوان أن ينظر في النجوم فيستدل بها على المغيبات أو الحوادث الغيبية الأرضية بطريقة معينة، النجوم تكون على شكل معين على طريقة معينة، يقول إذا كانت النجوم على هذه الصفة إذن سيحدث كذا وكذا وكذا، هذا سحر. ما وجه كونه سحراً؟ أيضا المعنى اللغوي، لأن هذه طريقة، هذه طريقة خفية ليس الظاهر، ولذلك هذا العلم يا إخوان يحتاج كل علوم السحر يا إخوان لا تتأتى لأي واحد من الناس، كما ذكر ذلك النووي وغيره، إنما يقوى على تعلمها وتعاطيها من قويت نفوسه. وهذا ليس له تعلق بالخيرية، مش معنى هيك إنه كويسين، لا، لكن يا إخوان علم السحر والتنجيم والعرافة والكهانة وما إلى ذلك هذا يحتاج إلى قوة نفسية لا تتهيأ لكل أحد. واضح يا إخوان؟ يعني مش أي واحد يا إخوان يستطيع أن يتعلم ويتعاطى هذا العلم. القسم الثاني إخواني التسييري، هذا الذي يتعلمه كثير من الناس أن يستدل بأحوال النجوم على الجهات وعلى القبلة والمواقيت وما إلى ذلك. مثل الآن إخوان كل عسكري لازم يتعلم هذا العلم، يعرف النجوم إذا كانت كذا، يستدل على الجهات وعلى القبلة وما إلى ذلك، هذا لا شيء فيه، بل قد يكون مطلوبا ومتعينا، لكن المنهي عنه إيش يا إخوان؟ التأثيري، أن يستدل بالأحوال الفلكية على الأحوال على الحوادث الأرضية. أحسنت، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه. هذا الحديث ما صح بهذا اللفظ، لكن الجملة الأخيرة ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذه الجملة لها شاهد، لها شاهد من حديث عبد الله بن عكيم مر معنا في باب الرقى والتمائم. إيش معنى قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر؟ إحنا بينا من قبل يا إخوان أن السحر أصلا هو رقى وتعوذات ينفث بها مع الاستعانة بالشياطين. العمل الذي يسميه الناس عندنا عملا كيف يكون هذا؟ يأتي بشيء له صلة متصل يختص بمن يريد أن يسحره، يعقده بطريقة معينة ثم ينفخ فيه، وهذا نفسه خبيث الساحر، وكذلك يستعين بالشياطين، فاجتمعت أرواح إنسية وأرواح شيطانية خبيثة، ولذلك يحدث للمسحور الأحوال التي تعرفونها. هكذا يكون السحر يا أخوان، يكون بالعقد وبالنفث، ولذلك الله جل وعلا قال: ومن شر النفاثات في العقد. قال: من فعل هذا فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قلنا يا إخوان السحر ليس كله شركا وليس كله كفرا. السحر متى يكون كفرا؟ إذا ادعى علم الغيب، إذا استعان بالشياطين، إذا اعتقد حله، فإنه يكفر بذلك. لكن قد يتعاطى السحر ولا يكفر، يعني مش كل، ليس كل ساحر كافرا، ليس كل ساحر، وهذا بيناه مفصلا في المجلس الماضي. قوله من سحر فقد أشرك، المقصود بالسحر هنا الذي يتوصل إليه بالاستعانة بالشياطين. هذا يا إخوان أي سحر يكون في تعامل مع الشيطان يكون شركا وكفرا. ليش يا إخوان؟ لأنه لا يتأتى له ذلك إلا بالشرك وتأليه الشيطان وعبادته. واضح يا إخوان؟ كل أنواع السحر التي فيها اتصال بالشياطين الغالب أنها تكون كفرا، لأنها لا تتأتى إلا بما ذكر. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا الساحر الذي يتعلق بالشيطان فإن الله يكيله إليه. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه عين وضاء وضاد وهاء، هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. قوله: ألا أنبئكم ما العضه؟ ويروى يا إخوان ما العضة، ما العضة، عضة تجمع على عضين، الذين جعلوا القرآن عضين يعني جعلوه أجزاء. العضة يا إخوان هي النميمة، هي في الأصل بمعنى الكذب والبهتان، بمعنى الكذب والبهتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ ما العظة النميمة القالة بين الناس، لأن النميمة تؤدي إلى التفريق بين الناس. ولذلك إيش وجه إيراد هذا الحديث تحت أنواع بيان أنواع من السحر؟ إيش تعلق النميمة بالسحر؟ تعلق النميمة بالسحر يا أخوان أن السحر يؤدي إلى التفريق بين الناس والخصومات، يفرقون به بين المرء وزوجه، كذلك النميمة تؤدي إلى التفريق بين الناس. كذلك النميمة فيها شيء من الخفاء، إن النمام يا أخوان يعمل بطريقة خبيثة، بطريقة خفية، يذهب إلى فلان يقول له كذا وكذا، ثم يذهب إلى فلان من غير أن يشعر به أحد، ففيه شيء من الخفاء والتفريق بين الناس، ولذلك أورده تحت هذا الباب أو في هذا الباب. لهما يعني للشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. البيان المقصود بالبيان هنا إيش يا إخواني؟ الفصاحة والبلاغة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى البيان وسمى الفصاحة والبلاغة سحرا. ليش يا إخواني؟ لأن الإنسان قد يصرف عن الحق إلى الباطل بذلك، والسحر يا إخوان يصرف فيه الإنسان، لأن السحر صرف منه، صرف وعطف. الإنسان إذا سحر فإنه يصرف مثلا عن زوجه بالكلية، يبتعد عنها بالكلية. والبيان فيه معنى قريب من هذا، سحر البيان. الإنسان يا إخوان إذا كان فصيحا فإنه يؤثر على الناس ويضلهم ويحرفهم ويصرفهم عن طريق الحق. عرفتم يا إخوان هذه الصلة بين البيان وبين السحر. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطبط والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطبط، الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، الرابعة العقد مع النف من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. كم نوع يا إخوان ذكر من أنواع السحر؟ ذكر 7 أنواع: العيافة والزجر والطرق والتنجيم والعقد والنميمة والبيان. هذه الأنواع كلها تسمى سحرا من جهة المعنى اللغوي، لأن فيها خفاء أو معنى من المعاني، إلا يا إخوان إيش؟ إلا العقد، فإن هذا يسمى سحرا بالمعنى الاصطلاحي. أصلا هذا هو السحر، العقد مع النفس. واضح يا إخوان؟ طيب، الباب الذي يليه قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. طيب، هو يا إخوان المقصود من هذا الباب أراد أن يبين حكم ادعاء علم الغيب أو الإخبار عن المغيبات بالكهانة أو بالعرافة أو بالرمل أو بالتنجيم وما إلى ذلك. حنبين يا إخوان إحنا إيش معنى الكاهن، إيش معنى العراف، إيش معنى الرمال، إيش معنى المنجم، لأن يعني هذا سيأتي معنا في الأحاديث، يكون عندنا تصور قبل أن نذكر الأحاديث. الكاهن يا إخوان هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل بواسطة مسترق السمع. الكاهن يخبر عن الأشياء الغيبية بواسطة إيش؟ مسترق السمع، الذي يسمع من الشياطين، الذي يسمع يعني من الشياطين التي تسمع ما يدور في السماء مما يقضيه الله سبحانه وتعالى. لأنكم تعلمون يا إخوان أن الشياطين يرقى بعضها على بعض، حتى ربما سمع بعضهم الخبر أو الأمر يقضيه الله تعالى في السماء أو مما يقضيه الله جل وعلا، ربما، وهذا مر معنا يا إخوان في أبواب مضت، ربما يعني أدركه الشهاب فيقتل وهذا هو الغالب، وربما نجا، فإذا نجا أخذ هذه الكلمة فيلقيها إلى الكاهن، والكاهن يكذب معها 100 كذبة كما مر معنا في الحديث. إذن الكاهن يا إخوان يخبر عن المغيبات في المستقبل بواسطة مستغرق السمع. الرمال هو الذي يخبر عن المغيبات بالخط في الأرض، مثل ما ذكرنا قبل قليل، خطوط معينة من خلالها يعني يخبر عن المغيبات. المنجم يخبر عن المغيبات في المستقبل بالنظر إلى إيش يا إخوان؟ بالنظر إلى النجوم. فكل واحد سمي باسم الطريقة التي من خلالها يدعي يتوصل إلى الغيب في ظنه وفي زعمه. واضح يا إخوان؟ الرمال لأنه يستعمل الرمل، منجم ينظر في النجوم، الكاهن يعتمد على مستغرق السمع. وكل هؤلاء، كل واحد من هؤلاء يسمى عرافا، لأن العراف يجمع هؤلاء كلهم. طبعا يا إخوان في كلام طويل كثير في كتب الشروح وفي كتب أهل العلم في التفريق بين هؤلاء، لكن الجامع بينهم أن كل واحد منهم يخبر عن المغيبات، يعني يخبر عن الأمور الغيبية. هذا الحد الجامع بين هؤلاء، وإن اختلف أهل العلم في بعضهم. ما حكم هؤلاء يا إخوان؟ إيش حكم الكاهن والعراف المنجم والغمال ونحوهم؟ حكمهم يا إخوان يكفر منهم من تلبس بكفر أو ادعى علم الغيب. مش فممكن واحد يورد إشكالا يكون كلهم يدعون علم الغيب؟ لا يا إخوان، ليسوا جميعا يدعون علم الغيب. كثير منهم يخبر عن الغيب لكن لا يزعم أنه يعلم الغيب. كيف يعني؟ بيقول أنا مثلا أعتمد على أسمع من أخذ من الشيطان كذا وكذا وأخبر عن كذا، لكن أنا لا أدعي أني أعلم الغيب، وكذلك لا أؤمن بأن الشيطان يعلم الغيب. هذا قد يكون موجودا يا إخوان. الشاهد أن العلماء يفصلون، يعني الكاهن والرمال والعراف إن ادعى أنه يعلم الغيب كفر، إن تلبس بشيء من الكفر كتأليه الشياطين وعبادتهم من دون الله يكفر بذلك، أما إذا لم يتلبس بشيء من الكفر فإنه لا يكفر. طيب إيش حكمه يا إخوان؟ لا شك أنه فاعل حراما وكبيرة من كبائر الذنوب، فينهى عن ذلك ويزجر، ينهى نهيا شديدا ويعزر تعزيرا شديدا إن لم يقلع عن هذا. نأخذ إخوان الأحاديث التي أوردها. قال رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا، سبق معنا إخوان، قال هذا رواه مسلم، لكن قوله فصدقه ليست عند مسلم، هذه عند الإمام أحمد في المسند، هذه زيادة لكن زيادة صحيحة، إسنادها صحيح. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى قوله يا إخوان لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ نفي القبول هنا المراد منه نفي الأجر والثواب، وليس معناه أن صلاته لا تصح أو أن صلاته باطلة. الصلاة صحيحة تبرأ بها الذمة لكنه لا يؤجر ولا يثاب عليها، معنى ذلك أنه لا يكفر بذلك، معنى ذلك أنه لا يكفر. طيب يا إخوان عندنا هنا إشكال، قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، تصديق يا إخوان أليس هذا كفرا؟ يعني صدقه في دعواه علم الغيب أليس هذا كفراً؟ نعم، لو كان كذلك لكان كفراً، لكن الصورة التي عندنا ليست كذلك. صلوا على النبي يا أخوان. إتيان العرافين والكهنة ينقسم إلى أربعة أقسام، كل صورة لها حكم مختلف عن الصورة الثانية. إن أتاهم وسألهم وصدقهم في دعوى علم الغيب كفر. واحد راح إلى كاهن سأله صدقه في أنه يدعي علم الغيب، يكفر بالإجماع. ليش يا إخوان؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا تكذيب للقرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا إن كان جاهلا فإنه يعلم وتقام عليه الحجة. طيب، القسم الثاني أن يسألهم ويصدقهم مع اعتقاده أنهم لا يعلمون الغيب. كيف يا إخوان؟ كيف يسألهم ويصدقهم ويعتقد أنهم لا يعلمون الغيب؟ قديماً يا إخوان العرب كان في كل حي كاهن، وكانوا يعظمون الكهنة ويرون أن الكهنة لهم اتصال بالشياطين، وأن عندهم علوماً وأن لهم علوماً ليست لسائر الناس، فهذا كان يحملهم على إتيانهم وسؤالهم. وهذا لا يلزم منه أن يكونوا معتقدين أنهم يعلمون الغيب. واضح يا إخوان؟ يعني ذهاب المرء إلى الكاهن وسؤاله وتصديقه لا يلزم منه أنه يصدق دعواه علم الغيب. واضح هذا يا إخوان؟ إن صدقه في دعوى علم الغيب يكفر، إن صدقه مع عدم اعتقاده أنه يعلم الغيب هذا لا يكفر. طيب، القسم الثالث أن يسأله سؤالا مجردا، سؤال مجرد، يقول له مثلا، يسأله عن شيء لا يصدقه ولا يكذبه، فقط للسؤال، هذا حرام ولا يجوز لعموم الأدلة التي تنهى عن إتيانهم وسؤالهم. والإتيان يا أخوان مش لازم تروح له برجليك، ممكن يحصل باتصال، المقصود أن تتوصل إليه بأي طريقة، برسالة على الإنترنت، باتصال، بمكالمة، بأي شيء، هذا يسمى إتيان. قسم الرابع يا أخوان أن يأتيه ويسأله ليكشف كذبه وأمره للناس، هذا إيش؟ هذا جائز، بل قد يتعين، يعني قد يكون واجبا في حق بعض الناس. إذن يا إخوان، إتيان الكهان والعرافين هذا على أقسام. عندنا هذا الذي يأتيه في الحديث، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، صدقه لكن مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب، هذا القسم الثاني. نعم، هذا ما حكمه؟ لا تقبل له صلاة أربعين يوما. بينا إيش معنى عدم القبول. في حديث أبي هريرة الذي يليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود. وهذا إسناده ضعيف لكن له شواهد والحديث صحيح. هذا الحديث هل يختلف عن الذي قبله؟ لأن بعض أهل العلم إيش قال، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين وكثير من أهل العلم من المتأخرين، قالوا هذا الحديث الثاني في من يأتيه ويصدقه هذا يكفر، الأول في من يأتيه من غير أن يصدقه قالوا هذه فصدقه، هذه زيادة، بعضهم قال هذه الزيادة لا تصح. ولذلك إذا جاءه فسأله مجرد سؤال إيش عقوبته؟ لا تقبل له صلاة أربعين يوم. طيب، إذا أتاه وسأله وصدقه يكفر، يكفر كفرا أكبر أم أصغر؟ يكفر عندهم كفرا أكبر. لكن الصحيح يا أخوان، الصحيح والذي عليه عامة أهل العلم أن هذين الحديثين يتنزلان على صورة واحدة، الصحيح أن هذين الحديثين يتنزلان على صورة واحدة، وهي أن يأتيه ويسأله ويصدقه. هذا كافر ولا تقبل له صلاة الأربعين يوما. لكن الكفر هنا أكبر أم أصغر؟ الكفر هنا أصغر، الكفر هنا أصغر بلا شك، ليس كفرا أكبر. متى يكون كفرا أكبر؟ إن صدقه في دعوى علم الغيب. لكن إن صدقه، إن صدقه في كلامه مع إيمانه واعتقاده أنه لا يعلم الغيب، هذا لا يكفر بذلك. واضح المسألة يا إخوان؟ هذا حاصل ما ذكر في هذا الحديث. طبعا هذا ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهذا الذي عليه عامة شراح الحديث، سبق معنا هذا في رياض الصالحين. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن عندكم بياض هنا عن أبي هريرة، وهذا بياض في أصل المصنف في أصل الكتاب، فألقاه المحقق هنا مبيضا، والصحابي هو أبو هريرة كما في بعض النسخ. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث يا إخوان اللفظ هذا للحاكم في المستدرك، لكن أصل الحديث عند الأربعة، فعزاه إليهم باعتبار إيش؟ باعتبار الأصل. إحنا أحيانا يقول الحديث يا إخوان عند البخاري ومسلم يكون أصله لا لفظه عندهم، واللفظ عند أبي داود نقول أخرجه الشيخان وهو ليس عندهما بهذا اللفظ، لكن لما كان الأصل عندهما فكان العزو إليهما باعتبار أي شيخان؟ باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. وهذا الحديث يقال فيه ما قيل في الأحاديث التي تقدمت، قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. أيضا يعني مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. قوله يا أخوان ليس منا، هذا نفي للإيمان الواجب، ولا ينفى الإيمان الواجب إلا في حق من فعله. يعني نفي الإيمان الواجب يدل على أن هذا الفعل محرم، ويدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى، يعني ومن أتى كاهنا إلى آخره. وهذا إسناد الطبراني إسناد ضعيف لكن تشهد له النصوص. قال البغوي، الإمام البغوي رحمه الله صاحب المصابيح: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم إخوان، العلماء قلنا لهم كلام طويل يعني وتفصيلات في بيان حد العراف والكاهن والرمان والمنجم، لكن احنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن العراف مثل ما ذكرنا اسم للكاهن يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمان، وبينا معنى كل واحد منها. نعم، كلهم يدعون معرفة الغيب أو يخبرون، يعني الأدق أن يقال يخبرون عن المغيبات. قد يدعي معرفة الغيب وقد لا يدعي. يعني يا إخوان ليس كل من يخبر عن المغيبات في المستقبل يدعي أنه يعلم الغيب، يخبر يقول أنا أتوصل إلى الإخبار عن هذه المغيبات بأشياء بطائق معينة لكني لا أعلم غيب. هذا لا يكفر بذلك لكنه يعزر كما ذكرنا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون عارفين أبا جاد إشياء أبجد هوز حط كلم، هذه الحروف الأبجدية، نعم هذه يسمونها حروف أبا جاد. هذه الحروف يا إخوان تستعمل في لها استعمالان، الأول معرفة الهجاء، هذه حروف هجائية يمكن يتعلمها من أجل معرفة الهجاء، وكذلك يستعملونها في حساب الجمل، كل حرف منها يدل على أرقام معينة. يعني أحيانا قديما إلى الآن ينظمون أبياتا وهذه الأبيات تدل على سنوات، هذا جائز ما في إشكال، يقول اسم معين أو شيء، نعم التاريخ بالنظم، هذا يسمونه حساب الجمل، يسمونه حساب الجمل، هذا لا بأس به ما في إشكال. حتى يا شيخ عزيزك في العبرة يعني كان واحد أنا في الوكالة يقولوا مثلا ثالث أعدادي ألف باجي يعني واحد من ثلاثة، لو سألت واحد يهودي قلت له في أي صف لولد صغير يقول لك أنا بكتاب ثالث يعني في الصف الرابع، لو اليهود يجيبوا الأخبار يقولوا سنة مثلا 2019 كل تاشي منهم قبل يعني 1991 لحتى الآن سائل. الله يفتح عليك، صح هذا صحيح يا أخوان، قد يعبرون عن هذا بأبيات من الشعر أو بكلمات لكن كل حرف يدل على أرقام. نعم فبطلع تاريخ بناء المسجد يعني آخر شطر 100% صحيح، أو تاريخ انتهاء المنظومة وما إلى ذلك اللي نظمه. الاستعمال الثاني يا إخوان، قديما كانوا يستعملون أحرف أبا جاد، يكتبون الأحرف أبجد هوز لكن يفرقون بينها ثم يربطون بين حركة النجوم وهذه الأحرف بطريقة خفية وبطريقة معينة، فيستدلون بطبيعة الأحرف على المغيبات التي تقع في المستقبل. هذا لا يجوز يا إخوان، وهذا قد يصل إلى الكفر، هذا قد يصل إلى الكفر، يعني إن ادعى معرفة الغيب يكفر بذلك. ابن عباس قال في هؤلاء ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. إيش الخلاق عند الله؟ النصيب، ليس له نصيب عند الله. ونفي الخلاق في الشرع في خطاب الشرع يدل على إيش يا إخوان؟ على الكفر، لأن الكافر هو الذي لا خلاق له، هذا محمول على أن هذا يدعي علم الغيب. أي واحد يا إخوان يدعي أنه يعلم الغيب باستعمال أي شيء من هذه الأشياء التي تقدمت بالرمل بالنجوم بالأحرف أبا جاد هذه بالحصى بالفنجان بالكف بأي شيء فإنه يكفر بذلك لأنه قد ارتكب كفراً والعياذ بالله. قال فيه مسائل، الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، ثالثة ذكر من تكهن له، رابعة ذكر من تطير له، خامسة ذكر من سحر له، السادسة تعلم أبا جاد، السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. المسألة الثانية التصريح بأنه كفر على التفصيل الذي ذكرنا، مش كل واحد يسأل كاهنا يكفر بذلك، قلنا هذا له كم حال؟ أربعة أحوال سبقت قبل قليل. نختم يا إخوان بباب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة. النشرة ما هي يا إخوان؟ حل السحر بالسحر، النشرة حل السحر بالسحر. والنشرة يا إخوان أصلها في اللغة من النشر، النشر بمعنى رفع، بمعنى لأنه ينشر ويكشف بها عن المريض، فالنشرة سميت نشرة لأنه ينشر ويكشف بها عن المريض. الأصل في استعمال النشرة أنها حل السحر بالسحر، لكن هل تستعمل النشرة في حل السحر بالرقى والأدعية والأذكار؟ نعم قد تستعمل باعتبار المعنى إيش يا إخوان؟ المعنى اللغوي، باعتبار المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي للنشرة إيش؟ حل السحر بالسحر. إيش حكم حل السحر بالسحر يا أخوان؟ هذا الباب معقود لبيان هذه المسألة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. سئل عن النشرة المعمودة التي كان يتعاطاها الناس في الجاهلية، كيف أهل الجاهلية كانوا يحلون السحر؟ بالسحر، بالتعامل مع الشياطين، بالتعامل مع الشياطين مثل ما يحدث اليوم. النبي سئل عن هذا قال هي من عمل الشيطان، لأن حل السحر بالسحر لا يجوز، وأي شيء يقال فيه من عمل الشيطان هذا إيذان بإيش يا إخوان؟ إيذان بحرمته، لأنه لا يكون من عمل الشيطان إلا إن كان إيش؟ إلا إن كان حراما، إلا إن كان حراما. قال وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الإمام أحمد سئل عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. الكراهة عنده بمعنى إيش؟ تحريم. كراهة عند السلف الغالب والأصل أنها بمعنى التحريم، بخلاف الكراهة عند المتأخرين، بخلاف الكراهة عند المتأخرين، فإنها رتبة دون إيش؟ دون الحرام. فاعل المكروه لا يأثم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، طب يعني سحر، ويسمون السحر طبا تفاؤلا، لأن نعم كما يسمون اللذيذ سليما أو يسمون المريض سليما. قال به طب مسحور أو يؤخذ عن امرأته. إيش يؤخذ عن امرأته؟ يبعد عنها، يبعد عنها، يصرف عنها، أي يحل عنه أو ينشر. الحل والنشر بمعنى واحد، أو هنا للشك قال يحل ولا ينشر بمعنى واحد. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يعني قال لا بأس بالنشرة، لكن سعيد ابن المسيب يقصد أي نشرة يا أخوان؟ الشرعية ولا الجاهلية؟ الشرعية. قال لا بأس، لأن حل السحر بالسحر هذا ليس فيه نفع. قال هنا فأما ما ينفع، ذاك لا ينفع، لكن ما الذي ينفع؟ الذي ينفع أن يحل السحر بالأدعية والأذكار الشرعية من كلام الله ومن كلام رسوله، على أن بعضهم فهم من كلام سعيد فهما آخر، نأتي إليه بعد قليل إن شاء الله. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. إيش معنى هذا الكلام؟ مقصود لا يتمكن من حل السحر إلا ساحر، لأنه هو الذي يتعاطى السحر، هذا يتمكن من حل السحر. وهذا ساقه مساق الذم ولا المدح يا إخوان؟ الذم. يعني كأنه يقول إياك أن تفعل هذا، لأنه لا يفعله إلا من يتعاطى السحر، والنبي نهى عن ذلك، كأنه يقول هذا. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، عليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر. الناشر يعني الذي حل السحر، والمنتشر الذي حل عنه السحر. يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. يعني هذا السحر في الغالب العمل لا يكون إلا إذا تقرب للشيطان بشيء الغالب. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة. قال فهذا جائز؟ طبعا هذا جائز، ما في إشكال. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص عنه فيما يزيل الإشكال. طيب يا إخوان، أنا ألخص ما يعني ما يتعلق بهذا الباب. حاصل المذكور هنا يا إخوان أن النشرة حل السحر، حل السحر إما بالسحر وإما بغيره. إن حل بالأوراد الشرعية والأذكار والأدعية والقرآن هذا جائز ما في شيء. أما حل السحر بالسحر يا إخوان هذا المنهي عنه. طيب يا إخوان، في أحد من أهل العلم ليش منهي عنه؟ لأن الله نهى عن السحر، فما بينفع تفك السحر بسحر، لأن السحر منهي عنه ولا سبيل إلى فكه إلا بسحر مثله، ولذلك منهي عنه. لكن يا أخوان، بعض أهل العلم ذهب إلى جواز ذلك، هذا القول عند المالكية والحنابلة، كذلك ذهب إليه جماعة من أهل العلم من الشافعية كذلك وغيرهم فيما يتعلق بالنشرة. قالوا النشرة يا أخوان جائزة بشرطين: الأول ألا تشتمل على كفر، وكذلك لا تشتمل على معصية. الآن أنا ليش ذكرت هذا يا أخوان؟ لأنكم قد تسمعون من بعض أهل العلم، وأنا سمعت هذا يفتي به بعض مشايخنا، يفتون بجواز أن يحل السحر بالسحر، لكنهم يضيقون في ذلك. كيف يضيقون؟ يعني لا يقال للناس افعلوا ذلك، وإنما الناس يرشدون إلى الفك وحل السحر بالرقية الشرعية. لكن أحيانا يا إخوان الإنسان تسد السبل أمامه، وقد يلجأ إلى استخدام هذا إذا قلد من يفتيه في ذلك من غير أن يقع في كفر أو معصية، فيرجى أنه لا بأس به، يرجى أنه لا بأس به. يعني هذا قد يلجأ إليه في أحوال معينة في أوقات معينة، لكن إحنا يا إخوان الأصل التضييق في هذا الباب، أصل التضييق في هذا الباب، وأن السحر لا يحل بالسحر، وإنما يحل بالأوراد والأدعية التي يعني جاءت في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الكلام على هذا الباب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.